وكان ممكن يعني ربنا يقول لها يعاتب بينه وبين ربنا، يعاتب كده يعاتب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فيما بينه وبينه ما يبقاش واحد. ممكن ينزل جبريل يقول لها محمد عملت ليه كده؟ ما يصحش كده. ربنا بيقول لك لا تعامل الفقراء بهذه الطريقه، وما تكتبش قران، لكن تكتب قران ويقرا الى يوم القيامه ان النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل ببعض الناس وهو يدعوهم الى الحق عن رجل فقير اعمى. عشان يقول لك ده ميزان ثابت لا يتغير، لا ينبغي ان يتغير، والذي يغيره بغير نصا من القران وشريعه من الاسلام. هنا ولا تطرد، لانهم كانوا عايزين كده، انما قوم نوح لم يطلبوا بس لمحوا لما قالوا ايه اراذلنا، بمعناها ايه احنا احسن منهم. وما انا بطارد الذين امنوا، مش عشان فقراء وانت مش عايزين تمشي معاهم وتقعد معاهم بعد كده ان انا استغنى عنهم، لا ما ينفعش. وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم، انهم ملاقوا ربهم سبحان الله العظيم وبحمده. يعني انتوا بتشككوا فيهم، بتقولوا اراذل ما يفكروش كويس مش فاهمين صح، ثم بيشكوا كده يعني بادي الرأي يقول ما فهم ما بيفهموش مش كويسين، لكن الحقيقة أن الله يعلم أنهم هم أهل الفهم الصحيح وأهل الإدراك الصحيح، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم أقرب إليه منكم، وبالتالي سيجازيهم على إيمانهم وأخلاصهم، وهو الذي يحاسبهم. أنا لن أحاسبه، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ملاقوا ربهم فيتولى أمرهم. في سورة الشعراء يعني لمحوا برضه بتلميح واضح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. سبحان الله العظيم والحمد، نفس المنطق. وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد المؤمنين. هناك هنا قال لهم إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنت عايزين رأي فيكم، أنت مش عايزين تفهم، مش عايزين تفهموا الصح، جهلتم حقيقة الأمر. وخلي بالك كلمة تجهلون دي ما هي شتيمة، لما هي توصيف، لا تعرفون الحقيقة مش عارفينها. ولا بتقول لواحد انت مش عارف الحاجة الفلانية ويزعل، انا ما بفهمش الكهرباء، يبقى كده انا ازعل. بيقول لي ما بتفهمش كيف الكهرباء، او ما بفهمش الكهرباء، المفروض ما ازعلش. او نقول الكهرباء انت مالكش في السباك، يبقى ليش في السباك؟ فانت تجهلون، يعني ما هي سب من سيدنا نوح، حاشا للانبياء ان يسبوا، وانما يصفهم بانهم لم يعرفوا الحقيقة، والطبيعي كان يجب عليهم ان يسعوا الى معرفة الحق والحقيقة. تجهلون يعني مطلوب منكم انكم ايه تتعلموا وتسعوا لتعرفوا الحق الذي يدلكم عليه نبيكم. وبدأ يوضح ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، يبقى هو يعلم حقيقة أن طرد المؤمنين مصيبة جريمة ظلم، فتطردهم فتكون من الظالمين. قيلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نوح يعلم هذا، لو طرد المؤمنين يبقى جرم ومصيبة كبرى. من ينصر من الله، إذا ستعرض لنقمة من الله وعذاب من الله لن ينقذني منه أحد. ولما يقول هذا يكون نبي مرسل، يبقى معناها استشعار خطورة الموقف، لأن النبي الأنبياء عموما يعني لن يتعرضوا لنقمة من الله سبحانه وتعالى، ولن يخرجوا من دائرة الرضا من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يستشعر خطورة الأمر فيعبد بهذه الطريقة عشان يحرك قلوبهم، تهتز قلوبهم عشان يفهموا الموضوع. من ينصرني من الله إن طردتهم، أروح حين أنا لما كنت مثلا أرتكب هذه المصيبة والجريمة، سينتقم الله مني، وإذا انتقم مني أو عاقبني في الدنيا أو في الآخرة فلن أجد من ينصرني، معناه من يقف معي لينقذني من الهلاك والعقوبة والنقمة التي تنزل بها من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه.